أحد فلا تسأل، إذا دخلت في ضيافة أحد فلا تسأل، لكن إذا أردت أن تشتري من المطعم بمالك أو أن تشتري لبيتك فيلزمك أن تسأل إن كان حلالا فحلال وإن كان حراما فحرام. عقيدة المصنف ما هي؟ قال ابن النجار ما قرأت عن الشيء، ما قرأت عن ابن النجار شيء يحتاج إلى قراءة، لكن الذي يظهر أنه لا يبعد أن يكون أشعري. وعموم الأصوليين في الجملة ما في أصولي ما هو على هذه المذاهب إلا قليل، ولو كان سلفيا قد تفوت عليه مسائل مما قرره الأصوليون من مسائل الاعتقاد. وليت علماء الأصول أخرجوا مسائل الاعتقاد كاملة من كتب الأصول. هذا يقول ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ هل القواعد الفقهية تنتج من أصول الفقه أم لا؟ لا، علم القواعد الفقهية غير علم الأصول. علم الأصول الفرق بينه وبين القواعد الفقهية أن علم الأصول متعلق بالنص الشرعي، يعني علم آخر خارج عنكم عن المكلفين، ما يدخل في المكلفين، علم آخر داخل المكتبة، يأتي العالم إلى النص وينظر فيه ويحكم فيه القواعد الأصولية. لما ينظر في النص ويحكم فيه القواعد الأصولية يحكم بحكم من خلال هذا النص للمكلفين، فينظر في حكم من الأحكام أو في نص من النصوص، هذا النص يجمع المسائل الأدلة الواردة في هذه المسألة، مثل مثلا مسألة حكم الزواج بالكافرة، ما حكم الزواج بالمشركة مثلا أو بالكتابية على وجه الأدب، ما حكم الزواج بالكتابية، يروح يجمع الآيات الواردة فيه، يجمع النصوص الأحاديث الواردة فيه، يجمع آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الواردة فيه، ثم بعد ذلك رابعا ينظر في أقوال الفقهاء رحمهم الله. إذا اجتمعت عند هذه المادة صار عنده قدرة أن يحقق المسألة بحيث ينظر ما مدلولات هذه النصوص الشرعية وكيف نجمع بينها ونوفق بينها ونستدل بها ونعمل الأصول الفقهية فيها للوصول إلى حكم تكليفي. هذا علم أصول الفقه. علم القواعد الفقهية لا، علم القواعد الفقهية متعلق بالمكلفين، علم القواعد الفقهية أقرب إلى الفتوى، نازل في الميدان ما ينظر في النصوص الشرعية. علم القواعد الفقهية علم قواعد، ما هو مثل أصول الفقه. أصول الفقه أصول جامعة لأشياء كثيرة، جامعة لقواعد وجامعة لأحكام وجامعة لفلسفة الأحكام وجامعة للأدلة وجامعة لطريقة الاستفادة أو طريقة الاستنباط أو الاجتهاد. القواعد الفقهية ما عندها هذا، القواعد الفقهية هي اسمها قواعد، يعني يعطيك قاعدة مستنبطة من نص أو من جملة من النصوص الشرعية يعمل هذه القاعدة في المكلف. القاعدة الأصولية تختلف عن القاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية الإسنادات الموجودة في جملة القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية إسنادات متعلقة بالنص والدليل. الإسنادات الموجودة في القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين. كيف؟ ناظر، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. الأمر يدل على الوجود، لكم وجود في القاعدة، لكم وجود، الأمر من وين؟ من النص، ويدل على الوجوب من الأحكام التكليفية. أنتم موجودين؟ ما في وجود. طيب، اليقين لا يزول بالشك، لكم وجود في القاعدة؟ لكم وجود؟ نعم أنتم موجودون. اليقين يقين من؟ يقينك أيها المكلف. لا يزول بالشك، شك من؟ شكك أيها المكلف. الضرورات تبيح المحظورات، موجود المكلف، حاله موجودة، موجود، الضرورة ضرورة المكلف، تبيح المحظورات، المحظورات على هذا المكلف الذي وقعت عليه الضرورة، صارت هذه القاعدة قاعدة فقهية. ولهذا لو وضعت 6 قواعد أو 7 قواعد ووضعت سؤال ميز القواعد الفقهية من القواعد الأصولية التالية صار هذا بسهولة أنك تستطيع تفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية الأمر يدل على الوجوب، ضم، هذا حكم للجميع، ما في نص يتخلف عنه. القواعد الفقهية لا، القواعد الفقهية غالبها حالات استثنائية للمكلفين، غالب القواعد الفقهية حالات استثنائية للمكلفين، واضح؟ بخلاف طلعت حمراء. نعم. اللي بعده شو؟ في شيء عندكم؟ نعم. هذا يقول إن في ضمائر وفي أشياء كثيرة بودنا لو، هذا إن شاء الله بكرة، في ضمائر كثيرة بودنا لو أنكم مررتم عليها، ما في مانع إن الأخ هذا اللي تصعب عليه، أولا هي واضحة الضمائر الموجودة سهلة، الكتاب سهل جدا ليس فيه شيء. عليه ملاحظتان، الملاحظة الأولى أنه أدخل أقحم العقيدة إقحامات متعددة كان ينبغي ألا تدخل، بحيث لا تشوش على الطالب في علم أصول الفقه ابتداء، ثم لا تشوش عليه في عقيدته ثانية، وتشغل الأستاذ بأن يخرج من علم الأصول إلى علم العقيدة والرد على أقوال المبتدعة. هذا أولا. ثانيا، الملاحظة الثانية أن المؤلف يكتب على طريقة المتقدمين، طريقة القدامى، ما فيها ترتيب عقلي وتنظيم منطقي وترتيب متسلسل يبني المسائل بعضها على بعض، وهذا يجعل الأستاذ عندما يدرس فقط مجرد توضيح لمجمل الباب، وإذا الأخ عنده إشكال في جملة، مثل الأخ الذي رفع إلي الآن أعطاني سؤال، إذا كان عنده إشكال في شيء من الأسئلة من الضمائر لا بأس، يأتي به ونحن نحله إن شاء الله في الغد. نعم. أحد عنده سؤال؟ هذا اللبة حمراء ونسأل. أحد عنده سؤال؟ طيب نسأل. ما تعريف المحرم عند الفقهاء؟ تحريم المحرم عند الفقهاء. نعم. ما ذم فاعله وأثيب تاركه. بس من يزيد؟ ولو قولا وعمل قلب. دومت العظم وهو ليس. حياك الله يا هلا وخفتين. تفضل. اللي بعده في احد يسال؟ نفتح المجال للاساتذه الموجودين يسالون. عندك انت سؤال؟ احد يسال؟ نعم. تعريف الكراهه عند الاصوليين. نعم. الكراهه عند الاصوليين. نعم. يا سلام. تفضل. لا على سبيل الإزام. سؤال ثاني. السلام ورحمة الله وبركاته. الله حبيبنا وبارك فيك. سم. سؤال ثالث. ها؟ الإباحة تنقسم إلى قسمين. ما هما قسم الإباحة؟ نعم. وش الإباحة العقلية وش الإباحة الشرعية؟ لا، هذه العقلية. نعم. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. سأل الله يحييك. الله السلام موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.